سي محمد من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي من مراكش، مرحبا بك. الله يحفظك اخويا، نشكرك على هذا البرنامج السي مصطفى. اهلا وسهلا سي محمد اخويا. الله يطول عمرك اخويا، انا عندي واحد المشكله اخويا مع واحد السيد. اي شحال العمر ديالك انت دابا سي محمد؟ 26 سنه. 26 سنه. اي اخويا انا مزوج وعندي وليد. اي و تنسكن في واحد الدرب. نعم. و كاينه واحد السيده جات ناس تطلع عند المراه عندي للدار ديما. تطلع عندها ديما للدار. دائم بصفه دائمه كاع. الوقت اللي ما تنكونش في الدار تطلع عندها وتتسول فيها وتتبقى عندها في الدار و... المهم. هاد اليمات في هذيك كبير ديت المراه عند ديت المرت ديت مرتي انا ديتها البلاد عندهم. الوحيده الاكادير. وانا بغيت نسول حيت قلتي لي كتكون هاد المراه جارتكم في الدار مني ما كتكونش انت، واش المراه ديالك كتضايق بالوجود ديال هاد السيده ولا كيفاش؟ لا ماشي تضايق بالوجود ديال، يعني السيده تطلع عندها للدار وتتعاونها وتتبقى عندها وجارتها وداك الشيء ما تتبينش لها حتى حاجه، ما تتبين لها حتى حاجه. اها. المهم في هاد العيد الكبير ملي مشيت انا للبلاد زدت معايا مرتي لاكادير. ايه. ومشينا تزوجنا العيد في اكادير كلشي بخير وعلى خير. شحال هادي باش انت مجوج قلتي لي السي محمد دابا انت؟ انا عندي 26 سنه مجوج، انا في 21 سنه. خمس سنين دابا باش راك مجوج؟ ايه سيدي. ايوا. عندي وليد. المهم ملي تزوجنا العيد الكبير في البلاد خليت انا الولاد تما وجيت لمراكش هنايا خدام. بوحدك؟ ايه جيت بوحدي ودخلت للداري الثاني كيما القاعده. ايه. واحد النهار تلاقات معايا السيده، هذيك السيده اللي قالت لك جاتنا هي قالت لي انا عجبتيني ديما تنقول لك هذه الهضره هذه وعجبتيني وبغيت كدير معايا شي حاجه ماشي هي هذه، قالت لي هي اها قالت لي ولكن راه الا جاب الله خرجتي هذه الهضره ولا قلتيها لشي حد راه غادي ندير لك شي مشكله ما عمرك نساها في حياتك. واخا. ايوا هادشي اللي كاين. وهادشي انت شنو كان رد الفعل ديالك؟ وقلت لي عنها، قلت لها في الاول لا راه ما غاديش انا ما نقدرش، ما قالت لي والو، قالت لي باش المستحيل، قالت لي راهي انا ما درتي معايا شي حاجه انا غادي نمشي ندير لك شي مشكل عمرك ما تنساه. وهادشي بقى سير بينك وبينها دابا؟ كاين السير بيني وبينها دابا، ولكن شنو هو المشكل؟ المشكل انها انني درت مع هاد السيدة هادي اضطريت ندير معها علاقة غير شرعية. غير شرعية. ايه. وصافي هي مشات كرات الدار ودبرت في كل شيء وقالت لي راه إلا ما جيتي عندي تعول راه غادي ندير لك شي شوعة ولا غادي ندير لك شي مشكل اللي غايفرض الخمين ولا تكون ندير لك شي مشكل عمرك ما تنساه. ايه. ايوا هادشي راه الله. والله يغفر لك أود السي. على كل حال وهذا الشيء انت دابا حاليا ما صرحتي به حتى شي حد؟ لا بقى مخبي عندك. ايوا هذا الشيء اول مره عاودت. وشحال هذا الشيء باش طرى دابا؟ يلا شي 15 يوم هذه. يلا شي 15 يوم قول لي غير من العطله ديال العيد. وجات السيده ولا مازال ما جات؟ كاينه. وباقي كتدخل عندها هي؟ واش زعما الدراري ديالي انا؟ هي لا مازال ما جاو. مازال ما جاو. وما بقاتش كتعرض لهذه المضايقة من هذا السيدة هذه. عيطت لي في التليفون شي يومين هذه. عيطت لي في بنفس الطريقة بنفس الشكل بنفس ال ديما هادشي تقول لي يا ما راهي إلا ما درتي معايا راه أنت تقول لي شي حوايج أنا ما تنقدرش نقولهم لك. وما عرفتش وشنو زعما شنو المطلوب دابا منا حنايا؟ ما بغيتش غير نعرف شنو بغيت ما بقيت فاهم انا والو راه مريض في راسي الدار مرضت في حياتي انا درك داك الشيء اللي درت وما عرفتش ندير. كيفاش داك الشيء درتي ما عرفتش ندير؟ مرضت صافي مرض ليا داك الشيء ما بقيتش السيده تدعني هي ديما وتقول لي هاد الهضره وتعطيك التليفون ما بديتش هذاك الشيء وخصك دير لي شي مشكل دير لي شي حاجه ولا تخرج ليا على خدمتي ولا لهالدرجة كاع انت زعما كتفكر هكا؟ ايوا كل ما تنفكر هكا سي مصطفى ما لا زعما غير انا هي مجرد سؤال زعما واش عندي علاقة هذا الشيء بخدمتك حما ما فهمتش تخرج لي على حياتي انا ولا على ولادي ولا دير لي شي مشكل انا خفت وصافي هذا الشيء علاش قلت لك لا زعما شنو مصدر هذا الخوف كاع دابا اللي عندك ما فهمتش حيت دابا انت متخوف ولاني حيت لا إله الانسان متخوف من شي حاجه كيكون عنده علاش كيكون متخوف انا خفت دير لي شي حاجه ولا دير شي حاجه لولادي ولا شي حاجه اللي قالت ليها ولا طارت لها قالت ليها لا ما بقيتش بغيت ندير معاك ولا ما نديرش معاك ولا فوتيني ولا اشنو بالسلامه غادي يوقع كاع اش غادير لك كاع بالسلامه الله اعلم فهمتش ولكن بالخوف ديالك هذا ولا بهذه الطريقه انت باش دابا متمادي في هذا الشيء اللي كدير غتخليك ترتكب بزاف ديال المرات علاقات اللي غير ربما تقدر تكون لي العواقب ديالها غير محسوبه ما عرفتش تكتشف انا خفت من المشاكل انا راه خفت يوقع لي شي حاجه وما بين حيت دابا انت داك الشيء مناش خايف راك اصلا مسبقا طايح فيه حيت دابا انت حاليا متورط في واحد العلاقه اللي خارج الزواج وطال الزمن او قصر ربما تقدر تعطي انعكاسات اللي خايبه على حياتك الزوجيه تقدر لا ما عرفتش نعم سي محمد اخويا ما عرفتش الله العظيم اش كتقول لك كاع هي كاع ملي كتهددك كل لي دير معايا ولا غادي نشوهك ولا غادي ندير لك شي مشكل الاولاد ولا غادي نضبر قالت لي راه الا ما درتي معايا غادي نضبر لك غادي ندير لك شي مشكل وهادي جارتكم اي مجوجه هي اي واش نقول لك عرفت زعما ويلا كانت هي مجوجه انا كنهضر في الحاله قبل ما يكون بيناتكم ما دابا راه درتو داك الشيء اللي درتو مصطفى انا مثلا راه ما نقدرش دابا انا حيت واحد القضيه باش زعما مني خصك ترد انا دابا نهضر معاك في واحد الوضعيه اللي نقدر نقول لك قبل ما يقدر يكون شي حاجه ما دابا انتم درتو داك الشيء اللي خصو يكون يعني داك الشيء اللي يعني اللي مبدئيا انتم انت بدافع الخوف ديالك وهي داك الشيء بالنسبه لها اللي خصو يكون هو الشيء اللي كتقلب عليه راه اللي بغات هي راه ربحاته غير المشكل فين كاين كتقول لي انها هي مجوجه الله اعلم هاد السيده هادي راه قالت لك شنو وقع لي حيت في هاد الوضعيه هادي ما حدها ما كاين حتى شي حاجه زعما اللي حد ان ما كاين حتى شي تاثير ربما هي تهديدات تقدر تكون خاويه لان حتى هي غادي تبغي تخاف على حياتها الزوجية على السمعة ديالها على العائلية المتابعة ديال الزوج ديالها خصوصا انك كتقول لنا بان هي نعم قالت لي انا ما عندي ما نخسر عليك قالت لي ندير لك شي مشكل عمرك ما تنساه ما عرفتش وتتقول عليا ما عمرك لمحتي لها بشي حاجة قبل الشريف ما عمرك عكستيها ما عمرك شتي فيها عمرني انا سي مصطفى ما ظنيتهاش واش غادي دير لي بحالك ولا ماشي ظنيت لا واش عمر مثلا شي مره كانت شي ايحاءات منك ليها قبل ما زعما ابدا عمرني ما قدرت نهز فيها عيني انا ملي تكون السيده في الدار لا سلام غير عادي لا حتى شي حاجه زعما اللي ما كان ولا ابدا تندخل للدار تنقول السلام عليكم السلام سيد نشوف بيت وتنخرج ما تنجلس معاهم مثلا يعني معهم ولكن صدمتني ملي قالت لي انا راه شحال هذه تنقلب عليك وانت راه تندير هذا الشيء تنطلع غير على ودك باش ولكن قالت لي ملي جيتي بوحدك قالت لي يا اما دير معايا حل يا اما دير معاك شي حاجه ما عمرك وعلاش ما رجعتيش عند مرتك ديك الساعه؟ تفاديا زعما لهذا الشيء كله قلت لك مصطفى دابا مرت والله الا مرت لا دابا انا غير مجرد سؤال انا كان دابا الوضع الحالي ديالك راك عارف دابا انت مرت في هذه العلاقه حاليا يعني كيف ما كتشوف وعلاش زعما متفاديا باش ما يوقعش هذا الشيء ما رجعتيش عند مراتك ما رجعتيش وشد عليك شي حاجه وهي حاليا من بعد هذا الشيء لا مزيان. شد عليك شي حاجه حاليا من بعد هذه العلاقه؟ كيفاش شد عليا؟ صورك ولا شي حاجه؟ سجلك شي مكالمه ديالك؟ مكالمات كاع مسجلين عند كلشي عندي ديال. وعندها عندك انت ولا عندها هي؟ عندك انت هي؟ انا اما هي ما عرفت ما نقدرش نكذب عليك. دير لها حطيه ديالها. انا عندي ولكن هي ما عرفت. واش نقول لك؟ انا تجاوز داكشي تجاوز ما تجاوبش كاع انت. انا خصيت اش بغيت ترى كاع بالسلامه شي حوايج في الدراري. حاول انت اول بادره تاخذها كواحد الراجل انك بعد على الاقل تقطع الخطوات تبطر هاد القضيه ديال الدار وداك الشيء. حاول تكون حاسم في هاد المساله مبدئيا. وكي دايره علاقتك بمراتك؟ الحمد لله بخير وعلى خير. مزيانه اي ولكن هي ما عرفانش واش هاد الشيء دابا الا عرفت هاد الشيء اللي درت مشكل. هاد الشيء هذا السؤال اللي كنت بغيت نسولك زعما الا عرفت هاد الشيء كتعرف مراتك باللي غيكون عندها رد فعل غادي تصدى حيت هي اصلا تتبغيني بزاف وما تتقدر تشوفني هي تعطلني ولا شي حاجه تقلق خوتك. ولكن ما اذا عرفت بهذا الشيء تصدى ما كاينش مزاح. دابا ما نقدرش نقول عليها قلت عليها مشكله. على كل حال دابا تيخصك تكون حاسم دابا حاليا ولكن خصك تكون متراجع راه حيت شحال من واحد كيطيح بحالك بحال هكذا في مواقف مثل هذه وما كيبقى من جذب لديك العلاقه ما كيخرجش منها لانه تيولي تتبان ليه هي البديل هي الملاذ ديالو. وهذا الشيء باش خصك تراجع وتقوى شويه وبعاد اخي عطي راسك شويه الاتساع وصرف عليك كاع الحاجه اللي يمكن تكدر حياتك مع وليداتك الشريف. شكرا لك بزاف السي محمد من مراكش على التواصل ديالك في هذه الفتره هذه الاثيريه الليليه طبعا على اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه.